لا يعلمها إلا هو، ولم يستطع أي أحد أن يخلق مثلها أو يتجرأ فيدعي أنه هو الذي خلقها، ولم يعي بخلقهن، أي ولم يتعب حتما بسبب أنه خلقهما، بل بمجرد أن قال لهما كن فكانتا كما يريد. ألم يروا أنه قادر بكل تأكيد على إحياء الموتى من قبورهم بعد كونهم ترابا بأجسادهم وأرواحهم للحساب الختامي، حيث يعطي لأهل الخير كل خير وسعادة على حسب درجات أعمالهم، ولأهل الشر كل شر وتعاسة بما يستحقونه بكل عدل دون أي ذرة ظلم؟ هل الذي خلق السماوات والأرض والتي هي أكبر من خلق الناس كما يقول تعالى في الآية الأخرى في سورة غافر الآية 57، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون؟ وذلك لأنها باقية منذ القدم وتستمر حتى يوم القيامة دون أي تغيير، بينما الناس يتغيرون ويمرضون ويضعفون ويشيخون ويموتون، فهي إذن أكبر وأعظم وأدوم منهم. هل الذي خلق الأكبر لا يقدر على خلق الأصغر والأقل؟ إنه بكل تأكيد ومن باب أولى يمكنه بسهولة خلق الأقل، خلق مثلهم أي الناس. وفي هذا ذم شديد لأمثال هؤلاء الذين يكذبون بالبعث لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. قوله تعالى: بلى إنه على كل شيء قدير، أي نعم قطعا بكل تأكيد هو قادر ليس فقط على البعث بل على كل شيء بتمام قدرته وعلمه سبحانه الذي له كل صفات الكمال الحسنى.